معناه بقول بقى استطرد فخرج وقال استطرد ايه بقى ليعطيك هذا المعنى ان نقص واحد منهم لو فكرت في يوم من الايام ان تتقاعس عن طلب المجد لقتلها صاحبها. طب ده فخر لا بس عايز اقول ايه يعني هو بيقول ده شرط يعني هو ليس فيه فاستطرد ولو فرض ان وجد فينا هذا المعنى هو اللي بيفخر بيقول ممكن يوجد فينا كذا اللي بيفخر ده بيسوق الكلام على مدى على اساس انه حقيقه مقرره يعني لا ياتي بايه بما يعني يشكك فيه يقول واطمئنك عشان تفهم ان هذا المعنى ايه فخرج وقال فان حدث لنفس من النفوس نوع من التسلي والكسل والبعد عن طلب المجد نقتله قتلها ولا ارغمناها عن الحد ما هي اسلناها يعني ذبحناها يعني اسلنا دمها يعني فهمت ان هو بيرغمون لدرجه ان هم على ما فيش المعركه يعني لا طلب المجد هنا مش بالضروره بقى الحرب فقط طلب المجد في كل ايه في كل ما فيه مجاده من كرم وسخاء ومروءه ونجده وعزه الى اخره اللون الرابع الافتنان قال الافتنان هو الجمع بين فنين مختلفين كالغزل والحماسة والمدح والهجاء والتعزية والتهنئة كقول عبد الله بن همام السلولي جامعا بين التعزية والتهنئة حين دخل على يزيد وهو وقد مات أبوه معاوية وخلفه هو في الملك أجارك الله على الرزية وبارك لك في العطية يعني أبوك ربنا أجرك في خير وانت افرح بميراث الملك وأعانك على الرعية فقد رزقت عظيما وأعطيت جسيما فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزيت فقد فقدت الخليفة وأعطيت الخلافة ففارقت خليلا ووهبت جليلا اصبر خلي بالك بقى كان ايه كان يجمعون بين النثر والنظم كان ايه في المقامات هذا اللون يكثر في المقامات اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة واشكر حباء الذي بالملك اصفاك عطاء ربنا لا رزق أصبح في الأقوام نعلمه كما رزقت ولا عقباك عقباك يعني لا مصيبة أكبر من اللي انت فيها ولا عقبة لمصيبة أحسن من اللي انت فيها مضربك عزيز معوي أقول لك جمع في الجمع بين التعزية والتهنئة بنفر ونظم ايه المقامات دي المقامات من اشهرها طبعا مقامات بديع الزمان الهمزاني والحريري كانت حكايات تحكى على السنه راوي يقص حكايه رجل مستجدي رجل يطلب العطاء فينزل في بلد من البلاد ويحكي حكايته فكان الغرض من هذه المقامات تدريب اللغه يعني تجد فيها كثيرا من الألفاظ التي تحتاج إلى شرح فهم وضعوها أولا لنوع من التسلية ولعلها هي

هذه حاجة زي كده زي ما مش لطرش ما احنا قلنا بقى يعني اختباط المقابلة تعم كل ما يناسب بالمخالفة قابل اي نوع مخالفة بنوع من انواع المخالفة كأن الثريا علقت في جبينها جبين ستاني؟ اه اللي هو يعني العقد الذي تلبسه يعني الثريا هي العقد اه كأن الثريا علقت في جبينها اه لا لا لا لا خلي بالك لا في جبينها هي جبينها وضاء اه كأن فيه ثريا معلقة الثريا هنا يقصد المصباح ولكن لها ايه لها معنى ان هو النجم الذي في السماء فالشعر والقمر هذان نجمان هذان كوكبان فالشعر والقمر لفظهما ومعناهما اجرام السماء اما الثريا فلفظها يوهم انه من اجرام السماء لكن معناها المصباح المنور لا مش شام نور مش شام نور ماشي لكن بس مش علمك يعني لا لا يعني ذوق العرب لا يعبرون بالضياء بالثريا انما يعبرون عن الرقعه يعني يقولوا ايه المنزع الذي اخذ منه العرب تشبيهاتهم واستعاراتهم يعني انت تجري على طريقه العرب طريقه العرب اذا ارادوا التشبيه مثلا بالثريا او شيء يبقى في الرقعه والعلو نعم ولكن معناها يدل على انها المصباح المنير بس ازاي حاجه تتعلق بجبين في حاجه يعني بقول كأن كأن أو حتى نحرها يبرق هو كله في الضياء هي كله في يعني بياضها وصفائها وضياء النوع الثامن الإرصاد هو أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي فإنك بتترصد للكلمة الجاية هذه الكلمة القادمة نحو وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس عرفت تعرف قبل الغروب فإن قبل طلوع الشمس رصدت لمجيء الغروب يعني فأن الكلمة التي ختم بها ختم بها فاصلة أو ختم بها البيت في القافية فأنك تترصدها قبل مجيئها تصرف الروي الروي ده الروي اللي هو الحرف لا الحرف الأخير بقى ما ممكن إيه ما ممكن الكلمة أنت تقول مثلا العلي او مثلا الابي مثلا يعني مثلا الحرف الاخير في القصيده الحرف الذي تنبني عليه القصيده فانت لو عارف الروي هل الكلمه اخرها راء اخرها روي القصيده راء سين تاتيك الكلمه بس هي السخاف ما كانش في القافيه اخرها نعم اخرها ب اللي هي ايه قافيه السخاف